يقول السؤال: لدي حساب في بنك ربوي، وفتحت الحساب وأضع فيه الفلوس للأمان، والربا أتخلص منه الحمد لله، إذا كان ما وجدت مكانا آمنا لا يتعامل بالربا، ما وجدت إلا مكان يتعامل بالربا وخشيت على نقودك من السرقة والضياع، فلا بأس أن تضعها، وعليك أن تتخلص من أي زيادة ربوية يضعونها لك.